تستمعون من خلال السلميات.net. فالفس الجريدي ومنبر جريدي نسأل الجريدي صوتك ويو فالفش الجريدي ونقرا الجريدي نسأل الجريدي اسمك ويو وبعد تسكت وتطلع بيض الجريدي صوتك غياب وشمس قالت رح تعود صوتك ورنت جرس زعلان عاكت في الجرود صوتك صوتك غياب وشمس قالت رح تعود صوتك ورنت جرس زعلان عاكت في الجرود ومحيوا الجرايد كلها لكن بقي اسمك خارطة الجرح موجود من فلفش الجريدي ونقرا الجريدي نسأل الجريدي صوتك ويو نفلفش الجريدي ونقرا الجريدي نسأل الجريدي اسمك ويو وبعد تسكت وتطلع بيض الجريد صوتك طالع من رايات المكسورة وممالك اسمك راجع بحكايات المقهورة من قالك جرحك الصاد عالبواري اللي بعد ما انشالت عالمباري نحن معكم على السلميات.net. صوتك طالع من رايات المكسورة وممالك اسمك راجع بحكايات المقهورة لمن قالك جرحك الصادع عالبواري اللي بعد ما انشالت عالمتاريس دمك بعيون الناس بيكتب جرايد دمك بعيون الناس بيكتب جرايد عدرب النصر الصعب بينظم قصايد بهالأرض المحروقة رح يبقى شاهد منفلفش الجريدي ونقرا الجريدي نسأل الجريدي صوتك ويو منفلفش الجريدي ونقرا الجريدي نسأل الجريدي اسمك هو بعدك تسكت وتطلع بيضة الجريح.